وبعض الذين يدجلون على الناس ويسمي نفسه الولي ويسمي نفسه أنه العالم والشيخ الكبير وكذا من أجل أن يستجلب الناس ويستجلب مودتهم ويستجلب مادتهم، فتجده ما يخذ له مسبح يتدام الناس ويسبح ويبين أنه الإنسان الولي اللي ما يخرج من المسجد وكذا فإذا كان من هذا الباب يدخل فيه الرياء ولا ينبغي فعل هذا الشيء. فلذلك قلنا أنه الأولى ترك استعمال السبحة لأجل يبتعد عن هذه الأوصاف، لأننا نعرف كثير من الناس والعياذ بالله قد يكون أجهل من حمار أهله، لا يعرف من الشرع شيء، ويسمي نفسه شيخ الإسلام ويسمي نفسه الشيخ الكبير وهو ما يفهم شيء نبت، ومعه المسبح أنزه وركبته ربما يكون به 1000 حبة وصدت قدام الناس وسبح علشان بس أن الناس، ويقول للناس أنا أدعو لكم وأنا وأنا، هذا يدعي لنفسه الولاية ويدعي لنفسه، هذا شيء هذا رياء، والدعوة اللي يدعي هذا كاذب ليس بصادق، لأن الولي ما يعرف نفسه الله سبحانه وتعالى، فلا تزكوا أنفسكم، ما يعرف نفسه فكيف واحد يدعي، لكن يقولون هذا من أجل أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، فهذا من أعمال بعض الصوفية المنحرفين، وإلا بعض الصوفية معتدلين، لكن بعض منهم والعياذ بالله منحرف ما يهمه إلا الدنيا، ولذلك يروى عن بعضهم في بعض المناطق البعيدة